رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع القاعدة 30 من معيار البدعة للدكتور محمد حسين الجيزاني تحت عنوان الآيات التوقيفية صفحة 274، وصلنا لفقرة بعنوان الضوابط المتعلقة بالقاعدة. القاعدة بتقول الأعياد توقيفية، بيقول للأعياد في الإسلام كما سبق ثلاثة ضوابط. الأول أنه ليس في الإسلام إلا عيدان، هم من ناحية العدد العام تثنية اثنين عيد فقط، لكن في مفردات الأيام هيدي بقى عدد الأيام هنا كام وعدد الأيام هنا كام، وده بالنسبة للأعياد الحولية. فنجد أن عدد الأيام في الأعياد الحولية ستة، والعيد الأسبوعي يبقى الجمعة، يبقى عدد الأعياد عندنا سبعة، واحد ستة حولي وواحد أسبوعي متكرر، متكرر 52 مرة في السنة. قال الضابط الأول أنه ليس في الإسلام إلا عيدان، وذلك أنه لم يشرع في الإسلام إلا عيدان في العام لا ثالث لهما. أولهما الفطر، وهو أول أيام شهر شوال، واحد شوال يعني في التوقيت العربي. ثانيهما يوم الأضحى، وهو العاشر من ذي الإيه؟ من ذي الحجة. ويلحق بيوم الأضحى أربعة أيام، يوم قبله اللي هو يوم عرفة، وثلاث أيام بعده اللي أيام التشريق. أو أما اليوم الذي قبله فهو يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فإنه عيد مكاني زمني. احنا قلنا العيد ما يعتاد الناس الاجتماع فيه بزمان أو مكان. أما الأيام التي بعد يوم الأضحى فهي أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، تمام؟ ودي زماني بس بالنسبة لعموم المسلمين، ومكاني زماني بالنسبة للحجاج لأنها بتبقى في أيام منها اسمها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة عد كده، ويوم النحر، وأيام التشريق كده خمسة. عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. خرجه أبو داود والترمذي برقم 773، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 130. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتخصيص بهذه الأيام الخمسة لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزمني ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير. فلما كملت فيه صفات التعبيد أو التعييد حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه عد أياما، وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة، لأن الفطر يوم واحد، وهناك عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. فهذه سبعة أيام هي أعياد المسلمين: الأضحى يوم العيد الكبير خمسة أيام، عرفة قبله وهو يوم النحر، وبعدين أيام التشريق الثلاثة، وعندنا عيد الفطر ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع. هذه الأعياد كلها ترجع إلى عيدين اثنين لا ثالث لهما، الفطر والأضحى. أما يوم الجمعة فإنه عيد الأسبوع لحديث النبي: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيبا وإن كان طيب، يعني إن وجد كان هنا كاملة يعني، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. ومما يتصل بهذا الضابط وينبني عليه أن كل احتفال ديني راتب غير ما شرع فإنه بدعة، تمام؟ ده نقلا عن اقتداء الصراط المستقيم للإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والأمر بالاتباع ونهى الابتداع للإمام السيوطي رحمه الله. قال: وهذا يشمل كل ما يتخذ عيدا بصفة دورية، إما كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، إذا كان احتفالا دينيا راتبا غير ما شرع، أسبوعيا شهريا سنويا. والمقصود أن كل عيد لا أصل له في دين الإسلام فإنه لا يشرع، بل هو من البدع المحدثات. والعيد الذي لا أصل له في دين الإسلام لا يخلو إحداثه من أحد سببين: إما أن بعض الناس أحدثه، أو أنه حصل من جهة مشابهة الكافرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام، فإنه إذا كان أو إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع. وقد مر المقطع. والأعياد الدينية التي يحتفل بها المسلمون غير ما شرع نوعان: النوع الأول عيد ديني له ارتباط بحدث إسلامي، الثاني عيد ديني لا تاريخ له. أما النوع الأول هو الاحتفال الديني الذي له ارتباط بحدث إسلامي، فمن الأمثلة الاحتفال ببعض الأيام المشهورة كليلة الإسراء والمعراج ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى غزوة بدر الكبرى، تمام. ومنه أيضا تخصيص أول يوم وآخره من السنة الهجرية بالصيام مثلا، أو تخصيص أول يوم وآخر يوم خميس أو يوم اثنين بهذا الصيام أو بشيء من العبادات كالقيام والذكر ونحو ذلك. وهذا النوع أكثر الأعياد شيوعا، أكثر الأعياد المبتدعة، أكثر الأعياد شيوعا وأعمقها انتشارا بين المسلمين، هو غير ما شرع يعني التي لا تشرع لنا. والسر في ذلك هو تعلق هذا العيد بذكرى عزيزة ليوم من أيام الإسلام المجيدة، وللتعلق بالذكريات العظيمة أثر بليغ في النفس الإنسانية يصعب عليها الانفكاك عنه أو التخلص منه. ولهذه العلة عينها حسم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولة الإسلام قضية الاحتفال، يبقى حسم الرسول قضية الاحتفال بالذكريات العظيمة عندما أسس دولة الإسلام، حسم الرسول قضية الاحتفال بالذكريات العظيمة وما أكثرها، فأبطل جميع الأعياد كافة ولم يستثن منها شيئا. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع أصحابه من الاحتفالات كلها أرشدهم إلى البديل المكافئ في أمر العيد. والاحتفال بالعيد أمر تتشوف إليه النفس أو تتشوف إليه النفوس وتعتاده، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وها هنا لفتة عظيمة، وهي أن إعطاء العيد الشرعي حقه من العناية والتعظيم بالنسبة للأهل والأولاد ولعامة الناس من شأنه أن يصرف نفوسهم عن التشوف إلى الأعياد الأخرى غير الشرعي، وده واقع ملموس. ولدك بيشبعوا في عيد الفطر، بيشبعوا في عيد الأضحى، العيد الأسبوع الجمعة ليه وضع وليه وجود وليه أثر في حياتهم. لا هيتطلع بقى أن صاحبي بيعمل عيد ميلاد، ولا مش عارف النهاردة مولد النبي عايز أروح مع زمايلي، ولا مش عارف مين جايب لنا هدية بمناسبة مش عارف موسم إيه، وليال متشوفة لأنه خلاص هو شبعان. فهذا أقطع في نفوس الأطفال عن التشوف إلى الأعياد الغير شرعية يعني. ثم إنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرشد أمته إلى العيد الشرعي الحقيقي وقصرها عليه، لم يشرع ذكر للاحتفال بشيء من هذه الذكريات أو الدعوة إليه مع توفر الدواعي إلى إقامته وانتفاء الموانع. ولم يؤثر أيضا التنويه عن هذا النوع من الاحتفالات في عصر الخلفاء الراشدين ولا في عصر التابعين المرضيين، ولم يحفظ ذلك في شيء من دواوين الإسلام المعروفة. وبهذا يتقرر بجلاء بدعية الاحتفال بهذه الأيام، وذلك من أربعة وجوه سأذكرها بقى. طبعا خد بالك عشان انت موضة الاحتفال بالمولد النبوي كل شوية تنطن على الانترنت وعلى الفيس، والإمام فلان كتب كتاب المولد، والإمام فلان كتب كتاب الاحتفال بالمولد، والإمام الفلاني ذكر 20,000 واحد مثلا من أسماء متأخرين، وبيكثروا بقى بالأسماء. نقول له والله كان عندك 100-200-300 مؤلف، وده مش حاصل يعني، لا وبلغ. احنا عندنا 114,000 صحابي يعني الناحية التانية، بس كل صحابي لو اشتغل في جهد الدعوة، ده طبعا ده شيء من انواع التنزل جدا جدا، كل واحد اشتغل في 100 واحد شغل، حط جنب ال 114,000 دول كمان صفرين، ده 14 من كام؟ 1,400,000 مثلا، ها 11,400,000 كده مظبوط؟ لا 1,400,000، انت في واحد جه عندك فلتة كده، 1,400,000 مثلا امام من ائمه التابعين لم يفعل ذلك، فانت بلاش نظام الاستكثار بالاعداد ده، احنا ما بنهتش بالكلام ده. وهذه شريعة الانبياء، عندنا 124,000 نبي قبل كده لم يفعلوا شيئا من هذه الاشياء يعني، ولم يحتفل بمولد واحد منهم، تمام. وتوافر التواريخ والنقول وسير السالفين والصالحين على عدم النقل دليل على عدم الوقوع، تمام. طيب سهلة، يبقى هنا بيقول يتقرر بجلاء بدعية الاحتفال بهذه الأيام. ضرب مثال بقى لإيه؟ ليلة الإسراء والمعراج، ليلة تحويل القبلة، موسم مولد النبوي ونحو هذا الأمر. قال: وبهذا يتقرر بجلاء بدعية الاحتفال بهذه الأيام من أربعة أوجه. الأول أن هذا الاحتفال من قبيل إثبات العبادة بالرأي المجرد، إذ الاحتفال الديني ببعض الأيام معدود من قبيل العبادات، ده بمجرده. والأصل في العبادات الحظر، أبقى دي حيثية هنا من حيثيات المنع وعدم المشروعية. أما دعوى أن هذا الاحتفال من قبيل العادات وأنه ليس من العبادات في شيء، فده نوع من أنواع الإيه؟ أو بيوسع الفتحة ليهرب منها يعني عشان تبقى الدنيا سهلة. يقول أما دعوى أن هذا من قبيل العادات فهذه الدعوى مخالفة للواقع، حيث إن الاحتفال بهذه المناسبة أو تلك مرتبط بحدث من أحداث الإسلام العظمى، وهذا أمر متعلق بالدين. ثم إن الباعث لإقامة هذا الاحتفال عند أهله المقيمين له إنما هو الشرع، وهذا أمر جلي ينبغي أن لا ينازع فيه. يعني انت بتحتفل بمولد النبي، النبي ده يخصنا في ايه؟ النبي بتاعنا بتاع الاسلام، يعني عقيدتنا وشريعتنا ولا ملابسنا والوان شعرنا؟ لا، عقيدتنا وشريعتنا، يبقى دين ولا مش دين؟ لا اصلا انا بحب النبي بس الاحتفال ده مش ديني. ازاي؟ ما هو النبي لا علاقة له الا من الدين، على علاقة بك لك بالنبي الا من دين عقيدتك. ثانيا، مخالفة السنة التركية، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الاحتفال بشيء من هذا من هذه الأيام. وطبعا ما يخشش حتة إن عدم النقل ليس نقل للعدم، لا غلط كده. احنا اتكلمنا في الكلام ده في مسألة الايه، يعني التوافر النقول على أنه لم يفعل يدل على أنه لم يفعل، تمام. استقراء السنة التركية، بنقول السنة التركية دليل مستقل، سنة ثابتة تقدم على العمومات والأقيس. كل اللي انت هتعمله بما ان اذن عشان يشار عن اي حاجة او ان هو ينسبها للخير هيلف من 100 لفة، اذن هي كلها اما ان سلمت يعني عمومات او اقيسة. يبقى هنا الوجه الثاني لعدم مشروعية الاعياد المحدثة انه مخالف للسنة التركية، حيث انه لم ينقل عنه صلوات الله عليه الاحتفال بشيء من هذا، ولا الدعوة اليه ولا الحث عليه مع قيام المقتضي وانتفاء المانع. مخالفة عمل السلف، وإحنا قلنا 114 ألف صحابي وكل واحد اشتغل على 100 واحد من التابعين والأئمة الأربعة ومشاهير أصحابهم في عصرهم. كلام ده انت عمال تجيب لي واحد مثلا السيوطي رحمه الله في القرن العاشر، واضح. أن الاحتفال ثالثا، أن الاحتفال مخالفة لعمل السلف الصالح، حيث لم يؤثر عنهم الاحتفال بشيء من هذه الأيام، ولم يحفظ أنهم تعرضوا لذكرها في شيء من مجالسهم، ولم تذكر في شيء من دواوين الإسلام المعتمدة. رابعا، أن الاحتفال بهذه الأيام يندرج تحت التشبه بالكفر، حيث إن منشأ هذه الاحتفالات وقع أول ما وقع تشبها بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن الاحتفال بالذكريات والتواريخ والأعوام مش معروف غير عند الناس دي بس. أما النوع الثاني وهو الاحتفال الديني الذي لا تاريخ له، فهو أقل انتشارا من الاحتفال المرتبط بحدث إسلامي كبير، ولذا فشأنه أوضح. ومن الأمثلة عليه تعظيم يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، ولم يكن له ذكر في السلف، ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، مثل خميس، أول خميس من رجب، ها، وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب، الليلة نفسها الرغائب، فعملوا لها صلاة سموها صلاة الرغائب، يعني أحدث العيد وأحدث له عبادات. وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلي فيه صلاة أو يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود، ما عرفش ليه. فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا. ومن ذلك بدعة عيد الأبرار، وهو اليوم الثامن من شوال، فبعد أن يتم الناس صوم شهر رمضان ويفطرون اليوم الأول من شهر شوال وهو يوم عيد الفطر، يبدأون في صيام الست أيام، يبقى كده المجموع كام؟ 7. اليوم الثامن بقى يجعلونه عيدا، يبقى عيد الأبرار، يعني صيام بقى عيد بعد، ما هو ده عيد كبير، عيد الفطر بعد 30 يوم صيام، فراح عاملين كمان عيد بعد 6 أيام صيام، عشان تعرف برضو نظرية الإمام مالك في إيه، في خوفه من سرد الستة بعد شوال، إنها تفتح باب شر على الناس، هم يعتقدون وجوبه وقد يحدثون بعده أشياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار ولا للفجر، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد. قال: وما يندرج، كلام دكتور جزاني هنا، وما يندرج تحت هذا النوع الاحتفال برأس القرن الهجري، وذلك كما حدث في بداية القرن الخامس عشر الهجري، فقد احتفل بعض البلاد الإسلامية بهذه المناسبة وأقيمت المحافل الخطبية وتبادل بعضهم التهاني بهذه المناسبة، وطبعت بعض الكتب مصدرة بعبارة بمناسبة الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري. تمام. في مؤلف هنا اسمه البدع الحولية مؤلف وبينقل عنه الكلام. وهذا الاحتفال لم يعرف في القرون السالفة ولا عهد السلف ولا عهد للسلف الصالح به، مع كون المقتضي لفعله عندهم قائما والمانع منتفيا. الضابط الثاني تعيين إقامة الأعياد على ما ورد به الشرع، وذلك أن كيفية الاحتفال بأعياد الإسلام وأيامه المعظمة وهي المواسم تتوقف على نص من الشارع، ولم يترك ذلك بإطلاق إلى اجتهادات الناس وأعرافهم وأحوالهم، مع أن الشارع الحكيم قد أجمل في بعض الوظائف المشروعة في العيد كإظهار الفرح والسرور والتجمل والأخذ بالزينة وأنواع اللعب، وأحال الناس فيها إلى مألوفهم ومعتاد أحوالهم، على أن يجري ذلك في إطار أحكام الشريعة ومقاصدها. ومن الأمور التي يؤسف لها أن الاحتفال بالأعياد الشرعية والمواسم الدينية قد وقع في بلاد المسلمين على أشكال وهيئات مخالفة لما ورد في السنة، حيث إن الناس قد ألحقوا بهذه الأعياد والمواسم شيئا من البدع المحدثة. مثال ما أحدثه الناس في عيد الفطر. تمام. يقول فعل بعض أمراء بني أمية ومروان بن الحكم لما كان أميرا للمدينة في عهد معاوية، وذلك أنه قام بتقديم الخطبة على صلاة العيد حتى لا ينفض الناس قبل سماع الخطبة، وكانوا قبل ذلك على عهد رسول الله لا ينفضون حتى يسمعوا الخطبة أو أكثرهم. تمام. الحمد لله انقرضت هذه البدعة. ومن المحدثات المنكرة في العيد استقباله بالمعاصي والمحرمات، وده شائل الساعة اللي احنا فيه، ده يعني بتبقى صعبة جدا، يعني ليلة نعوذ بالله من أن تتنزل فيها السخطة، وهي يعني ليلة مباركة، ليلة من أيام الله سبحانه وتعالى وليلة من أيام الرحمة. العصاة والفجار والجهلة الذين لم يتعلموا معنى العيد الشرعي خلاص بقى هنا يأتي بكل ما أوتي من قوة من منكرات ومخدرات وفواحش الفروج والبطون إلى آخر هذا. يقول كالتزين له بحلق اللحية وإسبال الثياب وسماع المعازف والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، وطبعا وفي أعمق من ذلك بكثير. كذلك البدع المحدثة في يوم عاشوراء، فمن ذلك التعطش والتحزن والتجمع، دي بدع شيعية، فضل الاغتسال فيه، بعض متنسكة الزهاد أحدث هذه الأشياء، التكحل والمصافحة، وده طبعا ظهر لما حصل نوع من أنواع الإيه؟ لما الإبدال بقى، يعني لما هنا انطرد العبيديين من مصر وقامت دولة السنة في جملتي على عهد الأيوبيين، بدأوا من باب بالعند فيهم، يعني كنت عاملين يوم أحزان، طب النسوان هتتكحل بقى ويبقى يوم لبس جميل ومش عارف كذا، مخالفة لما كان عليه أهل التشيع. قال رحمه الله شيخ الإسلام أعني: وقد روي في التوسيع على العيال آثار معروفة، والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. والواجب في هذه المواسم اتباع ما ورد به النص الصحيح والوقوف عنده ومجانبة المحدثات. تمام. طبعا هيجي السؤال بتاع بقى طبع عاشوراء والحلاوات اللي جايه في ميدو المو في عيد المو، احنا مش بنتكلم على ان الاكل اللي عينه حلال ولا حرام، اللي كان حلال باصل الحل حلال ولا حرام حرام، لكن الاحتفال ده خطا ومخالفه ممن فعله قاصدا ذلك، انما واحد مش عارف يبقى ده معذور بجهله، واحد اصلا مش مشارك والناس جم اعطوه بعض الهدايا كالانسباء والاقرباء والام بعت لبنتها مش عارفه ايه والاب بعت لابنه مش عارف ايه وهو ما قالوش هات، وقد نصح هو بعضه، الحاجه لوحدها بعينها حلال ولا حرام؟ لا، الحلال حلال، ما غيروش الاحتفال الخطا يعني. قال: والواجب في هذه المواسم اتباع ما ورد به النص الصحيح والوقوف عنده ومجانبة المحدثات. والقاعدة في هذا المقام أنه لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد، قاعدة لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد. والحاصل أن الإحداث في العيد نوعان: إحداث ما لم يشرع فهو بدعة في الدين كبدع يوم عاشوراء، إحداث ما نهي عنه فهو مندرج تحت جملة المعاصي كتبرج النساء عند خروجهن للأعياد. الضابط الثالث وجوب الحذر من موافقة المشركين في أعيادهم، والكلام على أعياد الكافرين سيكون وفق النقاط الآتية: صور موافقة الكافرين في أعيادهم، الأحكام المتعلقة بأعياد الكافرين، الأدلة على تحريم الموافقة، المفاسد الحاصلة بسبب الموافقة. أنواع أعياد الكافرين، توابع العيد، وهي ما يلحق بأعياد الكافرين، الأيام العالمية والإقليمية والمحلية. صور الموافقة في أعيادهم. واحد قال إقامة احتفالات بهذه الأعياد، وهل يصدق أحد أن يتولى بعض المسلمين بأنفسهم إقامة هذه الاحتفالات والإنفاق عليها والدعوة إليها والتهنئة بها؟ تمام. مشاركتهم في أعيادهم، طبعا انت عارفين جماعة الإخوان وتحللها إلى الغاية القصوى في الأعياد الشركية والأعياد رأس السنة ومراس السنة إلى آخره، وطبعا دعوة الناس إليها واحتفال الرموز الكبيرة في العمل الذي يسمونها إسلاميا، يعني لهذه الأخطار الشديدة. مشاركتهم في أعيادهم بالدخول في محافلهم وشهود احتفالهم بها في أيام القداسات وأيام عيد القيامة وأيام عيد الميلاد إلى آخره، يروحوا دي محافل دينية، يروحوا يحضروا مع الناس. إعانتهم بالإذن لهم في إقامتها بين المسلمين وإشهارها في دولة الإسلام، وده طبعا يأذن بالله اللي قامت به بعض الدول، يعني زي ما يكون دولة زون الإمارات ولا مش عارف قطر في الكريسماس كل سنة بيعملوا مش عارف $40 مليار مفرقعات في ليلة رأس السنة، وده ممكن يسد مجاعات أفريقيا لوحدها، يعني ده الوقت ليلة ممكن تخلص أزمة المجاعات في أفريقيا. حاجة صعبة عجيبة جدا، يعني الكفار ما بيعملوش كده في بلادهم أصلا، ما بيفقوش الانفاقات دي كلها في صورة رسمية أبدا عياذا بالله، وده كل ده من باب أنهم يخطبون ود الكفار عياذا بالله، يعني خطر مركب. تهنئتهم بها تهنئة المسلمين للكفار بالأعياد الكفرية وتقديم الهدايا والمساعدات لهم وترك الأعمال المعتادة من أجل هذا العيد. طبعا في فرق بين ان يكون ده نظام دولة هي متبعة وده خطأ طبعا مش مقبول او لهم ما يتأولونه فيه، وان انت اللي تعمل انت لنفسك كده، يعني ان انا اكون ان انا استفيد بالاجازة في هذا اليوم لاي مصلحة دنيوية او دينية ده شيء، وكون ان انا اللي واضع عن الاجازة ده شيء تاني. خامسا التشبه بهم في اقامة اعياد مماثلة لاعيادهم كاحتفال بعض الناس بعيد ميلاده الشخصي مثلا، واحتفال المؤسسات والشركات بعيد اليوبيل بتاعها، اليوبيل الفضي 25 سنة، اليوبيل الذهبي البرونزي 25، وبعدين الفضي 50، وبعدين الذهبي 75 ولا 70، والماسي 100 سنة. الأحكام المتعلقة بأعياد الكافرين، قال وبيان ذلك في جانبين: الأول أن الأصل المضطرد في أعياد الكافرين هو وجوب مجانبة الكافرين في أعيادهم، وذلك أن أعياد الكافرين كلها محرمة وأنها من جنس واحد وأنها كثيرة، عرف السبب أو لم يعرف. ومما يندرج تحت ذلك أعياد أهل الكتاب وأعياد العرب قبل الإسلام وأعياد الوثنيين وغيرهم من أصحاب الملل والنحل، ولسه الوقت فيه في الهند أعياد بعدد الملل، تمام، ولسه في بعض المنظمات الدينية المشبوهة المنحرفة الأرضية الطينية أعياد ومواسم واجتماعات متجددة لا تتوقف، تمام. حتى ان في بعض الطوائف الدينية العجيبة في امريكا بيجوا سنويا لعيد متعلق بابو الهول، يعني هم بيجي عند ابو الهول يعكفون ليلة كاملة لاقامة شعائر عبادة ابو الهول، هم اصلا ديانة لوحدها، بيجوا من اخر الدنيا يعملوا ليلة لابو الهول واحتفالات الى الصباح اليوم، يعني وده شيء كده هو يعني شوية كده شوية مجانين كده اخترعوا مع نفسهم كده ملوش اي جذور. يعني قال وإنما يجب على كل مسلم في هذا العيد المحدث يعني ألا يحدث فيه أمرا أصلا، وإنما يجعل كسائر أيام الإسلام. يعني إيه لا يحدث فيه أمرا أصلا؟ لا حلو ولا وحش، يعني لا تشارك في معصية ولا بتهنئة ولا بمباح حتى فيه لإظهار الاحتفال، ولا تتخذه معبدا إن يبقى يوم عباد ولك عشان أخالف العصاة أنا حصوم يوم عيد الميلاد أو حصوم يوم رأس السنة أو حصوم يوم مش عارف، لا ولا تصوم ولا تفطر. إذا كان وافق صيامك بتصوم اثنين وخميس وافق أحدهما ماشي، بتصوم يوم وبتفطر يوم ماشي، بتصوم بعض أيام معينة في الشهر العربي هو وافقها كالوساطة مثلا أهلا وسهلا، أما أن تخصه بالصيام فدي عبادة، دي عبادة برضو تدخل في إيه جملة البدع اللي هي الإضافية، يعني تخصيص ما لم يأذن فيه الشرع بعبادة من العبادات. قال شيخ الإسلام كان صلى الله عليه وسلم يمنع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار ويسعى في دروسها وانطماسها، وبرضو بيقول نفس الكلام بيكرره: إذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يأس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه أي الفاعل بأوضار الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم، لن تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الجانب الثاني أن أعياد أهل الكتاب أشد تحريما من أعياد الجاهلية. ليه؟ بيقول إن الأعياد الدينية التي تأخذ عند أصحابها رسوما دينية ولها طقوس تعبدية أشد تحريما من الأعياد الدينية التي لا تكون كذلك، مجرد لهب ولعب وخلاص، تمام، لأن ده يعني افتراء على الله في باب العبادة، وممكن يكون المعبود أصلا مش ربنا، يعني هم بيعبدوا أوثان أو طواغيت، يعني كمان يعبدون المسيح أو يعبدون أمه أو يعبدون جبريل كإله. يعني توابع العيد، ودي مسألة بقى اللي هي بينفرد بها البحث اللي معنا، جيدة جدا وممتازة، بيقول وهي ما يلحق بأعياد الكافرين. هيتكلم عن مسألة حريم البدعة ومنها حريم العيد، يعني المجال الزمني حول العيد قبل أو بعد. قال والمراد بحريم العيد الأيام والمناشط التابعة للعيد، وهي المواسم الواقعة قبل العيد وبعده ومعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك حريم العيد وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله أو ما حوله من الأمكنة. لو العيد كان مكانيا بيبقى ليه مجال كده منطقة، تمام، وبعدين فيه بقى توابع أشياء ملحقة بهذا المكان. يقول أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال، حكمه أو حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك، فإن الناس قد يمتنع أو فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله أنا أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر. شم النسيم، هنطلع بعد شم النسيم نعمل رحلة لوحدينا، هنيجي قبل المولد ونجمع الحلاوة والفتة ونبح ذكر البط ونقعد نعمل لنا عزومة على جنب، وهذا من حريم العيد المحدث يعني. فيقول لعياله أنا أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر، وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولاه لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة. لكن أعملنا إيه بقى؟ يحال الأهل على عيد الله ورسوله ويقضى لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله أرضاهم. ومن الأمثلة المعاصرة عليه مهرجانات التسوق والمعارض التجارية المقامة بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، حيث يصحبها أنشطة إعلامية وثقافية متنوعة، ويحصل معها تخفيضات هائلة في أسعار كثيرة من السلع أو أسعار كثير من السلع. ولا يخفى أن لهذه الأمور التأثير البالغ في إقبال الناس وهرولتهم نحو تلك المواسم الحولية. ومما يثير الحزن والأسى أن المسلمين باتوا يتلقفون شؤونهم الاقتصادية والإعلامية والفكرية عما يصدر عن أهل الكفر، يفعلون ذلك مع غفلة كبيرة ومسارعة شديدة ومتابعة دقيقة، مصداقا لقول النبي صلوات الله عليه لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن ذلك أن بعض شركات الاتصال الهاتفية في بلاد المسلمين تفتح للناس دون مقابل مادي أو مبلغ يسير جدا الاتصال ببعض الدول في يوم معين من العام، وهو ذلك اليوم الموافق لاحتفال تلك الدول بعيدها الوطني مثلا، وهذا الصنيع تعتبره شركة الاتصالات مساهمة منها في الاحتفال بالعيد الوطني لتلك الدولة، وهو في نظرهم وسيلة إعلانية مؤثرة وفرصة سانحة لجذب الأنظار وإرضاء العملاء. الشيء الثاني، كل ما يعظمه الكفار من زمان أو مكان وما يعد شعارا لهم وما لا يعرف إلا من جهتهم. مثال ذلك تعظيم آثار الأمم السالفة، تمام، يعني مثلا الإخوة لما عرفوا أن في خلاف في التصوير الفوتوغرافي فشت فيهم استخدام التصوير في الفوتوغرافي والصور السيلفي، يروح متصور مع صنم مثلا، صور جنب صليب الكنيسة، طب ودي مالها وما البحث الخلاف في جواز التصوير أو منعه؟ هو في ما انا شيخ فلان اجاز التصوير، مش بكلمك على التصوير، بكلمك على خلفيه التصوير على البلوه اللي انت مصور جنبيها دي، تمام؟ او ان مثلا نساء متبرجات يصور في وسطهم، دي قصه ودي قصه. التبرج ده منكر في التوراه والانجيل، كشف الشعر محرم بنصوص التوراه والانجيل، تمام؟ فتلاقي الاخ متصور جايب صور ناس، فيها ناس مكشوفه، يقول لك مش الصور الفوتوغرافيه الراجح الجواز. احنا مش بنتكلم في الفوتوغرافيه، احنا بنتكلم في البلوه اللي قدام عينك دي، ما فيهاش نزاع. دي صوره، طب خلاص ارز صور نساء عاريات، ايه رايك؟ لا بس مش كده، انت بتفاصل ليه بين جزء وجزء؟ لا لا مستحيل. تعظيم اثار الامم السالفه، مع ان بعض هذه الاثار قد يكون معبدا للاوثان. وطبعا يا جماعه اللي هم عندهم عوده الخواجه سافر مش عارف فين ولا فين، قام جاي لك مثلا جنب معبد بوذا في الهند وراح متصور، او جنب كنيسه مش عارف ايه في روما وراح متصور. لا ركز، اللي خلفيه اللي وراك دي شعار كفري. مقبرة لملك ما، أصناما وتماثيل، يحصل تشييد وعناية بهذه الأثار وعودة إلى زيارتها تحت دعوة أو تحت دعوة المحافظة على التراث ودعم السياحة. منها أيضا الاحتفالات الشخصية بأعياد الميلاد ويوم الزواج، إذ يقيم الشخص احتفالا خاصا لجمع من أهله وأصدقائه في ذكرى يوم ولادته، أو الزوجين مثلا في ذكرى الزواج يقيمان احتفالا لجمع الأهل والأصدقاء، يحصل فيه تبادل الهدايا إلى آخره. ثلاثة، إقامة المآتم واحتفال تأبين الأموات، حفل التأبين. كل ده مستورد من النصارى أصلا، ما نعرفش عندنا حاجة اسمها تأبين دي ولا الكلام ده. وهذا النوع من الاحتفالات لا عهد للسلف به، وهو يأخذ صورا شتى وله أساليب تفوق الحصرة، وهي مستلهمة في الغالب من أفعال الكافرين. رابعا، الأعياد المكانية، وذلك في النهي عن موافقة الكافرين في أعيادهم، يشمل العبادة وهي مكان وثن يعبد من دون الله، ويشمل أيضا العادة وهي مكان العيد. والأصل في ذلك حديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي هل كان فيها عيدا من أعيادهم، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. فعلق الجواب بالجواز على نفي إيه؟ مانعيني. فهذا الحديث تضمن النهي عن شيئين: غشيان أماكن عبادتهم، وزيارة المواقع التي تقام فيها احتفالاتهم بأعيادهم. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة، يعظمونها بالتعبيد بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه. طبعا هو بقول لك من اعظم الكتب في هذا الباب اقتصرت المستقيم، بس اللي انا عايزك بقى عشان انت توقف مكانك، ان انت دور في اقوال ائمه المذاهب التانيين قبل تاريخ شيخ الاسلام او حتى حنبل قبليه. فان كان من اجل تخصيص البقعه وهو الظاهر، فانما نهى عن تخصيص البقعه لاجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك اذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق. فعلم ان المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف بنفس العيد؟ يعني عايز أقول حتى أنا معايا قياس الأولى اللي هو قياس الإيه؟ قياس الجلي. وليعلم أن تعظيم المكان أعظم شرا من تعظيم الزمان. قال شيخ الإسلام: تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه، فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان تمام. وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله، وتعظيما لما لم يعظمه الله سبحانه وتعالى، وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه، كمن يلذ ببقعة أو شجر أو قبر ميت أو ببعض الحجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابدي الأوثان. وخد بالك ان اي حاجة بتبقى فيها ذكرى مكهربة كده والناس تبدأ ترتدها مرة بعد مرة على طول تتحول لعيد. يا كربلاء اصلا كانت بلد عادية جدا ما فيهاش اي معلم مميز، لا تاريخي ولا حضاري ولا انشائي ولا مساتين ولا عيون ولا انهار ولا اي حاجة زي اي حتة في الدنيا. تمام. فلما اتخذها الشيعة الرافضة مأتما وملطميات خلاص بقت مكان مقدس، ومع الوقت هو مش مدفون فيها الحسين وقتل فيها، فبقت تربتها مقدسة عشان دم الحسين نزل فيها، وبقت قعدت بقى تتفاقم الافتراءات على رب الأرض والسماء. قال هنا والاحتفالات كذلك من نموذج آخر، الاحتفالات المقامة من بعض الحكومات بمناسبة ثورتها أو استقلالها، ثم بعد أن يتغير الحكم والحكومة بسبب ثورة أخرى يجعل العيد والاحتفال في تاريخ الثورة الجديدة ويترك الاحتفال بالثورة الأولى. فصارت هذه الأعياد بحسب رغبة أو برغبة من يضعها، إن شاء استمرت وإن شاء عطلت، وربما تكثرت الأعياد وازدادت المناسبات حتى أصبح ضبطها يحتاج إلى تدوين، وتذكرها لابد فيه من تذكير. وهذا النوع من الاحتفال مأخوذ كله عن الكافرين، وهو من عادات الفرس وطرائق اليهود والنصارى. في مؤلف مفرد بعنوان عيد اليوبيل للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله وغفر له: إن الأمة الجادة لا وقت لديها لإقامة هذا النوع من الاحتفالات، حيث تتعطل فيها الدوائر الحكومية والمدارس، وينقطع الناس من أجلها عن أعمالهم ومصالحهم. انظر الجدول رقم 2 و3 صفحة 302-303 في آخر البحث، عمل جدول للإيه؟ للعطلات الرسمية بسبب البدع المفترة والمحدثة. الأدلة على تحريم وفاقة الكافرين في أعيادهم وهي كثيرة جدا. قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن سيرين: هو الشعانين. عيد الشعانين ده عيد نصراني، وده تمثيل بذكر بعض أفراد العام. وقال مجاهد: هي أعياد المشركين، وده أوسع. وذلك أن أعياد المشركين لما جمعت الشبهة والشهوة صارت زورا، وحضورها يعني شهودها، وهي من الباطل، إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام بيقول: فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا، تحريم التشبه بهم مطلقا. قوله: خليف المشركين، نحو ذلك. رابعا، الكتاب والسنة قد دل على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، ولا ريب أن أعيادهم من سبيلهم. خامسا، ومما يدل على التحريم تلك المفاسد المترتبة على مشابهة الكافرين ومشاركتهم في أعيادهم، ومن أعظمها وأخطرها كسر حاجز البراء بين المسلمين والكفار، تمام، وعدم تبين سبيل المجرمين. لأن مع الوقت كده الناس يبقوا لطاف وزراف والدنيا جميلة، وإحنا طول عمرنا مع بعض وبندي لبعض هدايا في العيد، وهو أنا بدي له كحكة وهو بيجيب لي القربان، والدنيا ماشية جميلة. فتيجي تكلمه في البراء من الكفار ولك: ليه؟ ده إحنا أهل، ده عمري ما قال لي كلمة وحشة، ده يمكن هو أرحم لي من قرايبي كتير، والناس مش فاهمة حاجة. المفاسد الحاصلة بسبب موافقة الكافرين في أعيادهم. قال: أولا، أن موافقة الكافرين في أعيادهم موافقة لهم في الكفر. طبعا مش معناه ان احنا هنكفر كل من اشترك، حاشا لله، لا، ده جمهور الناس مش فاهمين اصلا. لكن احنا بنقول العدة مش معمول كده، العدة يعني عنوان لعقيدة كفرية لا يختلف في كفر فاعلها. اذ العيد اخص شرائع الكفر واظهر شعائره. شيخ الاسلام بيقول بقى هنا برضو في الاقتضاء، والكتاب ده كده يعتبر نخلينا الاقتضاء كده خلص بقى، تقرأ في الاقتضاء وانت مطمن ما عندكش مشاكل. قال: الاعياد من جملة الشرائع والمناهج والمناسك التي قال الله تعالى فيها: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج. فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، جميع العيد، لأن واحد هيشاركهم في الكفر في البتاع ده، عفوا، في اللهو واللعب بس، في المآكل والمشارب المباحة فقط مش المحرمة، لا خنزير ولا ميتات ولا حاجة، بس الحلويات مثلا كلها، فهو ده جزء مشاركة. التاني هيروح يسهر معاهم يتمشى ويضيع وقت في غير معصية، ادي نوع مشابهة. الثالث هيشاركهم في الخمر والزنا والاختلاط الماجن وبعض السفلات والسفهات وابداء العورات، ادي صورة. الثالث هيخش ويقر عليهم من بطن. الرابع هيقول لك طب وايه المشكلة يعني، ما هو لكم دينكم ولي دين، لما يقولوا ان ربنا ثلاثة ولا مات ايه، ما هو كده ربنا هيحاسبه. فتفضل مسألة تفضل تمشي بصورة من الصور. فهنا بقى كلام شيخ الإسلام دقيق في الحتة دي، بيقول فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، تمام، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من ومن أظهر ما لها من الشعائر. فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. كلام دقيق جدا. أما مبدأها فأقل أحواله أن تكون معصية. وإلى هذا الاختصاص أشار النبي بقوله إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا، وهذا أقبح من مشاركتين في لبس الزنار، رغم أنه ده شعار كفري لا يختلف فيه، لبس الزنار الرباط اللي بيلبسوا الرهبان على وسطهم ده، يعني ده شعار خاص طبعا، ممكن يكون مش معروف دلوقتي ولا احنا بنشوفهم، الحمد لله ربنا كفينا يعني هذا الأذى. وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم، لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين. ما هو الزنار اتخذوا الرهبان، والرهبان أصلا قضية محدثة ورهبانية ابتدعوها، ما هيش من الدين الكفري. فما بالك بقى اللي من الدين الكفري أصلا أكثر، زي الصلبان بقى وزي تعظيم الصور وزي تعظيم الأصنام والبشر والسجود لهم إلى آخره. يقول فالموافقة، احنا وصلنا فين؟ وهذا أقبح من مشاركتين في لبس الزنار ونحو ذلك من علاماتهم، لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين، وإنما الغرض منها مجرد التمييز بين المسلم والكافر. أما العيد، يعني العلماء كانوا في دولة الإسلام بقى والأحكام الزمة كانوا بيخلوا الكفار يلبسوا، اللي هم النصارى بالذات يلبسوا اللي هو الحزام يبقى اللي لابس حزام على وسطه ده كتابي من أهل الزمة، اللي مش كده مسلم من على بعد. يقول أما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. ثانيا أن مشاركة الكافرين في أعيادهم من أسباب سخط الله، كما قال عمر بن الخطاب اجتنبوا أعداء الله في دينهم فإن السخط يتنزل عليهم. في عيدهم اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخط أو السخط ينزل عليهم، والسبب في ذلك أن أعيادهم معصية لله، فهي إما محدثة أو منسوخة، والمسلم لا يقر على واحد منهما. ثالثا أن موافقتهم في بعض أعيادهم يودب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، تبتدي له نوع من أنواع الدعم النفسي إن هو مش محقر ولا ذليل ولا صاغر ولا صاحب عقيدة باطلة، ده أنت رموز الدين عندك والمشايخ الرسميين وبعض القيادات الدينية بتروح تشاركهم في قلب الكنائس، شوف أنت اديته دعم نفسي قد إيه. يقول فيرون المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، وذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء، وده واقع مشاهد بالعيان. رابعا أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة، كما قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا ريب أن الكفار تحصل لهم عندما يشاركهم في أعيادهم المسلمون وغيرهم منافع دينية دعوية وإعلامية من نشر دينهم والتعريف به، ومنافع أخرى دنيوية اقتصادية وسياسية. ولذا فإن القاعدة المقررة في ذلك أن موافقة الكافرين في أعيادهم من أقبح أنواع التشبه. تنبيه وإيقاظ: بات الاحتفال بأعياد الكافرين في عصرنا هذا يأخذ مظهرا دنيويا محضا، حتى خيل للناس أنه من الأمور العادية المحضة، وهذا يستدعي التعرف على أنواع أعياد الكافرين وحقيقتها. تحت هذا العنوان أنواع أعياد الكافرين، قال أعياد الكافرين الدينية نوعان: أولا الأعياد الدينية كالاحتفال بعيد ميلاد المسيح ويوم الخميس. النوع الثاني الأعياد الدنيوية التي ترجع إلى أصل ديني كعيد اليوبيل وعيد الاستقلال. فالنوع الأول هو الأعياد الدينية من أقبح أنواع التشبه المنهي عنه، حيث اجتمع فيه أنه بدعة وأنه مشابهة للكافرين، ويندرج تحته ويلحق به حكما النوع الثاني، وهو الأعياد الدنيوية التي ترجع إلى أصل ديني. بل هذا أو بل إن هذا النوع أشد خطرا، بل إن هذا النوع أشد خطرا من النوع الأول من جهة ما فيه من اللبس والخفاء، إذ إنه في الظاهر يجري في الظاهر مجرى الأعياد الدنيوية، وهو في الحقيقة ذو ارتباط متين بأصل من الدين. الأمثلة على النوع الثاني الاحتفال بالمناسبات المئوية أو الخمسينية ونحو ذلك، وهو ما أطلق عليه اليوبيل، وهذا فيه مشاهدة لليهود، وفيه أن فيه مشابهة لليهود، وذلك أن اليوبيل كلمة عبرية معناها قرن الكبش الذي تصنع منه الأبواق التي يستعملها اليهود في أعيادهم لإلقاء الألفاظ والترانيم الخاصة بهم عند مرور هذا المقدار من السنوات. وبهذا تبين أن لفظ اليوبيل انتقل من معنى الآلة التي ينفخ فيها إلى ذلك اليوم الذي يحصل فيه الاحتفال بالتحرير والإطلاق والخلاص على مدد متفاوتة عند اليهود باسم عيد اليوبيل. لكن برضو ممكن نقول ان هو مش موجود بالمعنى ده خالص عند ناس كتير ولا بيفكروا في المعنى ده، فممكن احنا من باب التحذير نقول له ان انت هو ده حفرة معمولة على المستقبل البعيد، مش هقول له ان انت كده بقيت شبه اليهود وبتتشبه بيهم دينيا، هم اصلا صاحب الفكرة ما يعرفش للقرن ولا الدين. يعني الايام العالمية والاقليمية والمحلية، اولا الايام العالمية، اليوم العالمي للدفاع المدني، يوم الصحة، ضابط هذه الايام ما عدا الاعياد الدينية، وهي تلك الأيام التي يحتفل بها الكفار لمصلحة دنيوية محضة دون أن يكون لها ارتباط بتاريخ ديني أو شأن تعبدي لديهم، وهي الأيام التي تنطلق من دول الكفر وتنبثق عن منظماتهم وجمعياتهم، وتسمى بالأيام العالمية وما يلحقها ويتصل بها من مؤتمرات وندوات ومعارض ومناشط متنوعة. وهذه مسألة مهمة تمس إليها الحاجة في هذا العصر بسبب انتشارها وكثرة وقوعها وعموم الابتلاء بها. وحكمها حرام المشاركة؟ لا مش حرام، هي دي من إيه؟ من الأشياء الأفضل أن تخالفهم فيها. تمام، بقول هنا أن الأصلح للمسلم مفارقتها، لأن موافقتهم فيها يدخل تحت التبعية للكفار، وهذه المناسبات لا تخلو غالبا من المفاسد الحاصلة في أعيادهم. والأصل في ذلك أن مخالفة الكافرين مقصد شرعي، إذ مجرد مخالفتهم مصلحة شرعية ثابتة، كما أن مجرد موافقتهم مفسدة شرعية واضحة. لكن متى ثبت لبعض المسلمين تحقيق مصلحة راجحة؟ ما احنا بقولنا إيه؟ باب التشبه لماذا حرم؟ سدا للذريعة. وما منع سدا للذريعة؟ أبيح للمصلحة. ما منع سدا للذريعة؟ أبيح للمصلحة. تمام، فبيقعد القاعدة دي وبيفر عليها. متى ثبت لبعض المسلمين تحقيق مصلحة راجحة في موافقة الكافرين في الاحتفال بشيء من هذه الأيام؟ فلا حرج في ذلك حينئذ. تمام، لكن مع الاجتهاد في مخالفتهم في صفة الاحتفال وكيفيته وهيئته ما أمكن، كيما تتحقق المصلحة بصورة خالصة أو غالبة قدر الإمكان. الأمثلة أن الطبيب المسلم متى أراد أن يطلع على آخر المستجدات في تخصصه الطبي فلا حرج عليه في حضور مؤتمر عالمي يعقد مثلا بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الإيدز، ويشارك فيه نخبة من أطباء دول العالم. تمام، ثانيا الأيام الإقليمية والمحلية، ومن الأمثلة عليها معارض الكتاب ويوم التحذير من المخدرات وأسبوع التوعية بأنظمة المرور والسير ويوم العناية بصحة الفم والأسنان إلى آخره. فما حكم ما يقع في هذه البلاد الإسلامية من تخصيص يوم أو أيام من كل عام لإقامة بعض الأنشطة العلمية أو الدعوية أو الطبية أو الاقتصادية؟ قال: وهذه الأنشطة ربما أقيمت في نطاق واسع بحيث يشمل الاحتفال بهذه المناسبة مجموعة من الدول، وربما أقيمت في نطاق محلي ضيق داخل الدولة، وربما أقيمت بصورة أضيق، وذلك بأن يقتصر فيها على مدينة معينة أو جهة معينة. ويعتبر للقول بجواز إقامة هذه الأيام شروط ثلاث. ده عن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تمام؟ شوف لما تاخد الفتوى وتعمل لها تقعيد قبل ما تروح لها تبقى انت فاهم الدنيا راحة فين وجاية منين. اما التراشق بالفتاوى وان الشيخ فلان اجاز والشيخ فلان منع كده هو على البداية، يعني خلاص انت لازم تستشعر ان انت عديت المرحلة دي، انت كبرت على كده، انت صغير للكلام ده. قال ويعتبر للقول بجواز إقامة هذه الأيام شروط ثلاثة. الأول أن يكون هذا الاحتفال في ذاته محققا لمصلحة دينية أو دنيوية راجحة. إيه هي؟ ما يعود على المسلمين بحفظ دينهم أو نفوسهم أو عقولهم أو نسلهم أو أموالهم، ويتعين تحقيقا لجانب المصلحة أن لا يقترن بهذا الاحتفال مفاسد شرعية ومنكرات دينية من إسراف وتبذير وإهدار للجهود والأموال والأوقات واختلاط منقوط بين الرجال والنساء. ومعلوم أن وجود هذه المفاسد والمنكرات وحده في بعض المناشط كاف للحكم بحرمتها ومنعها. تمام؟ يعني ما تعملش، لكن هي انعملت وانا كده كده هروح وانا كده ما اقدرش اتخلف وانا كده هحقق المصلحة وانا كده هغض بصري وهمتنع والمكان واسع ومش هختلط الى كده، خلاص ماشي. ثانيا ان يجري تخصيص هذا اليوم المعين او الايام المعينة تحريا لمصلحة ظاهرة وسبب معقول، كإقامة معرض الكتاب في مستهل العام الدراسي مثلا، وإقامة أسبوع التوعية بأنظمة المرور والسير في مواسم السفر والرحلات. وينبغي التحرز من ارتباط هذا اليوم المعين بحدث تاريخي معين، طبعا إلا إذا انطمست معالمه عبر التاريخ وما عادش حد في الدنيا يعرف الموضوع ده، يفضي عند الناس إلى اعتقاد خاطئ شرعا. والمكان في ذلك مثل الزمان، فيتعين الحذر من إقامة هذا الاحتفال في مكان فيه تعظيم لأمر جاهلي أو عمل شيطاني أو تشبه بغير أهل ملة الإسلام. النقطة الثالثة من الشروط والقيود، الحذر من المسارقة الخفية في تقليد الكافرين، حيث إن إقامة هذا النوع من الاحتفالات إنما أخذ من حيث الجملة عن الكفار، وهذا التقليد يحصل تارة من جهة موافقتهم في تاريخ معين أو مكان معين كما سبق، وتارة أخرى من جهة الكيفية والطريقة كاتخاذ لباس خاص مميز، وربما يحصل التقليد والتبعية من جهة الصدور عن منظمة أجنبية. والمقصود أن يكون لهذا الاحتفال استقلالية تامة عن دول الكفر وأنظمته وهيئاته. بعد كده حط جدول في آخر الكتاب، جدول يعني رقم واحد ببعض الأيام والمناسبات الإقليمية والعالمية، جدول اللي بعد كده جدول أجازات رسمية لبعض الدول العربية، وفي الأخير جدول آخر بأجازات رسمية لبعض الدول العربية، وبعد كده اتكلم في الخاتمة وتتضمن الملخص الجامع لقواعد معيار البدعة. نقرأ العناوين الرئيسية فقط وانتوا تبقى تقرأوا التفصيل، مش هيخصنا كتير. كل بدعة في الشرع ضلالة، واحد، كل كثرة الجزئيات بمنزلة البدع الكليات، ثلاثة، صغائر البدع من المتشابهات، أربعة، البدع الإضافية كالحقيقية، خمسة، البدعة الحسنة لا تقوم مقام البدعة الإضافية، ستة، الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم، سبعة، البدع مراكب والذم مراتب، ثمانية، رد البدعة والتأثيم يقتضي التحريم، وقلنا ان الموضوع ده في تفصيل وأشرنا إليه أكثر من مرة. تسعة، إن تحريم المعنى الشرعي المتين فلا إن تحمل المعنى الشرعي المتين فلا تخصيص ولا تقسيم ولا تحسين. عشرة، البدعة والاستحسان لا يجتمعان. 11، لا تبديع في مسائل الاجتهاد. 12، الاشتباه في البدعة وارد. 13، لا منافاة بين البدعة والخلاف. 14، الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع. 15، لابد للمبتدع من بدعة والعكس. 16، الأصل في العبادات الحظر. 17، لا قربة إلا بطاعة. 18، عدم قصد القربة ممتنع في القربة المقصودة. 19، الأصل في العبادات المطلقة التوسعة. 20، الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. 21، ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص. 22 قيد العبادات واحذر الآفات. 23 العادات المجردة لا بدعة فيها. 24 الأصل في العادات الحل. 25 الإحداث في العادة بالمشاقة والعبادة. 26 الترك الضلال التدين بترك الحلال. 27 الوسائل التعبدية مقاصد تقصد. 28 الوسائل محكومة لا حاكمة. 29 مشابهة الكافرين بدعة في الدين. آخر قاعدة الأعياد توقفية. وهذا يكون أتم الله عز وجل علينا مدرسة كتاب معيار البدعة لفضيلة الدكتور محمد حسين الجزاني، أحسن الله مثوبته. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على نبينا محمد.